بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وآتنا من لدنك توفيقا وسددا وصوابا. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، هذا هو الدرس 23 من سلسلة دروس شرح كتاب المعاملات من كتاب زاد المستقنع، أسأل الله سبحانه وتعالى يهمنا فيه الحق والصواب. كنا قد أخذنا باب الرهن والضمان والكفالة، وهذه الأبواب كما ذكرنا أنها أبواب توثقة للديون. المصنف انتقل بعدها إلى باب الحوالة، وهو مناسب لأنه الحوالة تكون في الديون. بعض الفروق الأساسية: الرهن شيء يستوفى منه سواء كان عين أو دين. الضمان هو توثقة الدين بذمة جديدة. الكفالة، لاحظوا أنها الضمان هو إثبات للحق في الذمة. أما الكفالة على طريق المصنف اللي قال فصل في الكفالة، فهي التزام بإحضار عين. يعني في الابتداء ليست هي دينا ثابتا في ذمة الكفيل، لكن الكفالة المالية أو اللي سماها المصنف الضمان، فهذه تثبت مباشرة في الذمة، تثبت مباشرة في الذمة. أما الكفالة لا، هو التزام ليس دينا في الذمة، ما في حد دين في الذمة أن يحضر آدمي، لا، وإنما هو التزام وواجب بأن يحضر إنسانا، يحضر إنسانا أو أن يحضر عينا كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. فكأن الكفالة هي التزام بأعيان، التزام بأحضار، بإحضار أعيان. وأما الضمان فهو التزام في الذمم، التزام في الذمم. طيب، انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى باب الحوالة. خلونا نمر على الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحوالة. لا تصح إلا على دين مستقر، ولا يعتبر استقرار المحال به، ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا، ولا يؤثر الفاضل. وإذا صحت نقلت الحق إلى الذمة، إلى ذمة المحال عليه، وبرئ المحيل، ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا رضا المحتال على مليء. وإن بان مفلسا ولم يكن رضيا رجع به. ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به فبان البيع باطلا فلا حوالة، وإذا فسخ البيع لم تبطل ولهما أن يحيلا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحوالة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هي نقل للدين من ذمة إلى ذمة، نقل للدين من ذمة إلى ذمة أخرى. وصورتها، تبسيط صورتها، أن يكون مثلا لي على مثلا باسل دين، فأطلب باسل هذا الدين، فيقول أنا لي نفس الدين هذا، الدين هذا نفسه بنفس المقدار، نفس العملة، على عبد الله، فأحلتك عليه، خذ دينك الذي تطالبني به يا منصور، خذه من عبد الله. واضح؟ فهذه الحوالة. فكأنه الآن مطالبتي بدل أن تتوجه إلى باسل توجهت إلى عبد الله. إذن هذا هو نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى. طيب، المراد نقل إيش؟ الدين من ذمة المدين إلى ذمة مدين آخر. لو أن باسل قال، عذرا، لو أني أنا أطلب باسل الآن، أنا أطلب باسل 100 ريال، فقال لي باسل شوف أنا أطلب عبد الله 100 ريال، خذها من عبد الله، هذه الحوالة. طيب ركزوا معنا، لو اني اطلب من باسل 100 ريال فقلت لعبد الله شوف تراني انا اطلب من باسل 100 ريال، وش رايك انك تتقبل دين باسل وتاخذه وتعطيني مقابله كتاب ولا سيارة ولا 100 ولا أي كان، شو اسمه هذا؟ أنا لي على باسل 100 ريال، لي على باسل 100 ريال، فطلبته 100 ريال، قال لي باسل شوف أنا لي على عبد الله 100 ريال، خذها من عبد الله، هذه حوالي. لي على باسل نفس الصورة، لي على باسل 100 ريال، بس ما قال لي روح خذها من عبد الله. أنا رحت لعبد الله قلت له شوف يا أخي أنا لي على باسل 100 ريال، أعطني أعطونا شيء من 100 ريال، الكتاب هذا 100، قلت له أعطني الكتاب هذا وتقبل الدين، أنت خلاص صار الدين لك، أنت تطلب باسل وصار الدين لك، واضح؟ قلت له أعطني الكتاب هذا وتقبل الدين، قال خلاص أنا أخذ الكتاب هذا وأنا تقبلت الدين. بدل ما تطالبني بمئة نقدة طالبني بسلعة قيمتها بسلعة أو بمئة أو بربا بنقص، المهم شو اسمه هذا؟ بعد أن أحالك عليه؟ لا ما أحالني عليك، وش أنا لي مثلا على باسل 100 ريال، رحت لأنس قلت له يا أخي وش رأيك أنا ما أبغى أطلب باسل ولا شيء، أعطني كتاب أعطني 100 أعطني 200 أعطني 50 وتقبل الدين، قال أنا تقبلت خلاص. شو اسمه هذا؟ لا كتاب، أنا أخذت كتاب منه. هذه الصورة اللي قد ذكرها سابق المصنف تحت مسألة إيش؟ لا بيع الدين، بيع إحنا مرينا عليها، بيع الدين وصور بيع الدين ذكرها آخر السنة، آخر السنة شيء بيع الدين، يعني أنا لي على باسل 100 ريال قمت بعتها لي أنس، صار أنس الآن اشترى الدين الذي لي على باسل 100 ريال، اشترى مقابل ماذا؟ مقابل كتاب. طيب لو اشترى مقابل 90 ريال نقول لا ما يجوز لأنه ربا، 100 المؤجلة والتسعين الحالة يجري بينها الربا، واضح ولا لا؟ طيب وش العلاقة بينه وبين الحوالة؟ حوالة إيه؟ بروح لعبد الله حاليا، عبد الله واخذ من عبد الله حوالة بأمر الدائم، حوالة بأمر الدائم. الآن أنا أطلب باسل 100 ريال، فقال باسل خذها من عبد الله، أنا لي على عبد الله 100 ريال، قلت ما دي حوالة. طيب أنا لي على باسل 100 ريال، فقلت لأنس تشتري مني 100 ريال هذه اللي لي على باسل، قال نعم، قلت يلا اشترها مني بالكتاب هذا. ما الفرق بين الصورتين؟ في انتقال الحق هذه هي بيع هذه على طول. طيب ركزوا معنا، في الحوالة انتقل الحق من ذمة المدين إلى مدين آخر، وفي الصورة اللي بيني وبين أنس انتقل الحق من كونه حقا لدائن إلى دائن آخر. يعني في الصورة الأولى وش اللي اختلف؟ المدينين بدل صرت كنت تطلب باسل صرت تطلب ايش عبد الله. فالصورة الثانية اللي هي صورة البيع المدين هو نفسه اختلف ما اختلف؟ من اللي اختلف؟ الدائنين ها اللي يطالبون. كنت انا اطالب بعدين بعت ديني الى انس صار هو الذي يطالب. واضح ولا لا؟ طيب الان اختلاف الدائنين هذا اللي هو صورة البيع. لو راح أنس أنا بعت له الدين بالكتاب راح أنس يطلب باسل قال باسل تطلبني مياه قال نعم قال أنا أطلب عبد الله مثلها أحلتك على عبد الله صار الآن إيش حوالة صار أنس يطلب عبد الله جاء أنس قال يا حذيفة تشتري مني الدين الذي لعبد الله بكتابين وش اسمها هذه بيعدين لأنه صار الآن اللي يطلب عبد الله هو حذيفة صح. في الأخير استقر صار الدين على من الدين هذا لمن لحذيفة على عبد الله. واضح وهكذا. فكل ما تسمي انتقال الدين لحق الدائن انتقل الدائن لدائن آخر هذا اسمه إيش بيعدين. نعم من دائن إلى دائن. طيب والحوالة ما هي؟ هي بيع دين من مدين لمدين انتقاله من مدين إلى مدين وبيع الدين هو انتقاله من دائن إلى دائن. واضح ولا لا؟ طيب ليش في الصورة الثانية سميناها بيع؟ لأنه حق لي أنا أروح أبيعه. لكن هل واحد يبيع الحق الذي عليه؟ صورة البيع البيع أنه أنا أطلب باسل 100 صح؟ حق لي 100 هذا الحق بعته بكتاب بيع شيء معنوي لا دين 100 ريال 100 حق المطالب ما هو حق المطالب 100 وما يبيع أنا ما يبيع حق المطالب أنه يصيح عليه يقول له ترى لا يستلم 100 100 دين 100 ريال مؤجلة هذه اللي بعتها مقابل ماذا؟ مقابل كتاب. بس اللهم الفرق انه 100 ريال حالة هذه 100 ريال مؤجل بس. طيب الحوالة أليس فيها بيع؟ فيها بيع. كيف؟ ما الحوالة ما هي المبادلة الموجودة فيها؟ وفي بيع الدين ما هي المبادلة الموجودة؟ من يحللها لي؟ المبادلة يشرح لي المبادلة اللي هنا في الحوالة ويشرح لي المبادلة اللي موجودة في الدين. ها ها يا أنس الحوالة وأنا أعطيك مبادلة بين هذا الدين وبين براءة ذمتي براءة ذمته كذا ببلاش ما تبرأ الذمة ببلاش هذه هبة صارت. أطلب واحد مثلا 100 ريال قال أخي أبرئ ذمتي قلت أبرئ ذمتك هذه هبة هبة هبة مقابل أني أنا في حينك علاقة شخصية. أيوة ما نشرحها لي في الصلاة أكثر ها مبادل شيء مقابل شيء فيها لبس ها لازم تكون لبس هذا ولازم تعودون عليها. المبادلة شيء مقابل شيء أكيد قطعا الحوالة فيها كل الحوالة وبيع الدين كلها فيها مبادلة. لو قلت شوفوا ركزوا معي لو قلت لأنس قلت أنا لي على باسل 100 ريال وهبتك إياها هذه مين مبادلة هبة. لو قلت أعطني مقابلها كتاب هذه مبادلة بيع صح. لو أني أطلب باسل قلت أسقطت عنك المئة هذه هبة أقول لا ما أسقطت عنك الهبة بأخذها من عبد الله. قال أحلتك على عبد الله. هذا بادرة. فما هما العوضان في بيع الدين وفي الحوالة؟ نايم المحال به أحد العوضين. طيب بس إيش العوض الثاني؟ العوض الثاني اللي هو المية اللي على يعني صار كأنه قرض شر يعني مو بكأنه قرض. أنت حدد العوضين بعدين تشوف قرض ولا بيع ولا شراء ولا هبة. العوض الأول المية اللي أعطتها باسل من أول أصلا هذه قد راحت انتهت خلاص قد أكلها وشربها راح راح بالمطعم واشتراها تضيع قرض. طيب تضيع قرض. فالعوض الثاني المية الثاني ما اعطاني احالني على عبد الله. هذه المية الثانية العوض حق حقه سواء عوض عن القرض انه اللي بيعطيك اياه من عبد الله. طيب واضح. طيب والفلوس اللي اخذها من عبد الله مقابل ماذا؟ هو بينهم عندهم حاجه ثانيه. اي وش يعني؟ يعني احسنت الان احنا لا اتكلم عن المعاوضة الأولى اللي هي القرض الأول. المعاوضة الأولى القرض الأول بين عوضين. ما هما العوضان؟ المائة ريال الحالة والمائة ريال المؤجلة. انتهينا من هذه وانتهى العقد صح؟ انتهى العقد. طيب ما هي الحوالة؟ ركزوا معي. هي معاوضة بين المائة ريال التي لي المؤجلة في ذمته وبين المائة ريال التي له مؤجلة في ذمة عبد الله صح؟ ما هي المؤجلة في ذمة اللي أخذها هو؟ لا الآن المؤجلة في ذمة خلاص انتهينا ولي مئة مؤجلة في ذمته. هذا العقد الأول انتهى. المائة ريال اللي أعطيته أول حالة وصار لي مئة ريال مؤجلة. هذا العقد الأول انتهى صح؟ طيب جينا في العقد الثاني. في المقابل عقد آخر. خلوا هذا ما نجي الحوالة. باسل أعطى عبد الله 100 ريال مقابل 100 ريال مؤجلة في ذمة عبد الله قرضين صح؟ طبعا بالمناسبة الحوالة مو بالضرورة تكون في قروض. سواء نشأ العقد المئة المؤجلة هذه نشأت بقرض بثمن بيع بثمن أجرة بضمان متلف أيا كان ما علينا فيها كيف نشأت. طيب الآن جينا ما هو الواقع اليوم؟ الواقع اليوم أنه باسل يطلب عبد الله 100 وأنا أطلب باسل 100. فقلت له يا باسل شوف أنت ألا تملك مئة في ذمة عبد الله؟ قال لا. قلت أنا ما أملك مئة في ذمتك؟ قال بلى. شو رأيك نتبايعها نتبادلها؟ فأنا أباخذ المئة التي لك في ذمة عبد الله أباخذها في مقابل أني أتنازل لك عن المئة اللي لي أنا في ذمتك أعطيك إياها. واضح؟ الإبراء أني أتنازل عن المئة مجانا. أقول أنا أتنازل عن المئة التي لي في ذمتك. هنا أنا ما أبرأته. أنا قلت أنا أعطيك إياها أتنازل لك مقابل تدفع لي ذيك المئة ذيك اللي هناك. هذه صارت إيش؟ عوضين. لذلك ما هو العوض الأول؟ المئة التي لي أنا في ذمته. أقول هذا العوض الأول. ما هو العوض الثاني؟ اللي له في ذمة عبد الله. الذي له في ذمة عبد الله. واضح؟ طيب ركزوا معنا. لو قلت له يعني صار الآن هذا إيش؟ كأنه بيع دين بدين. أنا أبيع الدين الذي لي عليه مقابل أن يبيعني هو الدين الذي له على عبد الله. واضح؟ يعني ما هم العوضان؟ دينا صح ولا لا؟ ها؟ بيع دين بدين. طيب حتى تصح. لذلك على طريقة المصنف رحمه الله تعالى طريقة الحنابلة يقولون أن الحوالة تثبت أو ثبتت أو صحت على خلاف القياس، على خلاف القياس، لأن الأصل عندهم منع بيع الدين بالدين. والصحيح والله تعالى أن الحوالة لم تثبت على خلاف القياس، وأنه لا يصح. وهذه كتب فيها الشيخ ابن تيمية قاعدة جميلة أنا أحيلكم عليه في مجموع الفتاوى آخر مجلد أصول فقه، اسمها عن العقود، وأنها ثابتة على وفق القياس وليست على خلاف القياس، لا الحوالة ولا الإجارة ولا القرض، هذه كلها عند بيع العرايا إلى آخر، هذه كلها عند المصنف أو على المذهب أنها ثابتة على خلاف القياس. والصحيح والله تعالى أنها ثابتة على وفق القياس، السلم عند المصنف أنه ثابت على خلاف القياس، والصحيح أنه ثابت على وفق القياس. طيب، فالشاهد أن نقول، لكن ينبغي التنبه هنا إلى قواعد الربا. كيف قواعد الربا؟ قال لي باسل، قال شوف أنا لي على عبد الله دين مؤجل بعد شهر، واضح؟ قدره 100، قدره 100، هذا الدين الذي لباسل على عبد الله. أنا الذي لي، أنا منصور الذي لي على باسل كم؟ نفترض أنه مهم 100، نفترض أنه 90 حالة. فقال لي باسل، قلت له باسل ادفع لي الآن 90 حالة. قال شوف بدل لا أعطيك 90 حالة الآن، وش رأيك تصبر شهر وتأخذ 100 اللي لي عند عبد الله، واضح؟ قلت باسل ادفع 90 عليك. قال يا أخي ما بدفع 90 عليك، أنا اصبر شهر وخذ 100 من عند عبد الله، أنا لي عند عبد الله 100. يصلح هذا ولا ما يصلح؟ ها؟ ليش ربا فضل ونسيئة؟ زيادة فضل. ها؟ زيادة فضل والتهجين نسيئة. أيوة، أننا نقول يعني هو أحسنتم، الله صح أننا نقول ربا نسيئة، الله صح. ليش؟ لأنه مبادلة بين ربوي بربوي وزيادة. ليش أنا أقول الله صح أننا نقول ربا نسيئة؟ لأنه إذا صار تأجيل محض مجرد قد لا يقال أنه ربا، قد يقال أنه من باب القرض 100%. لكن ربا النسيئة معناه زيادة في مقابل التأجيل، ربا النسيئة زيادة في مقابل التأجيل، وربا الفضل زيادة في مقابل الجودة مثلا مع الحلول، زيادة عند الحلول مع الحلول، وربا النسيئة هو زيادة مع التأجيل. لذلك المصنف رحمه الله لما صح هذه المعاملة قال إيش؟ لا بد أن يتفق الدينان في القدر، يعني ما يصلح أنك تحيل شخص يطلب 90 تحيله على شخص أن تطالبه 100 وتقول خلاص. طيب ركزوا معنا، لو قلت له يا باس أنا أطلب 90 أعطيه 90، قال شوف أنا أطلب عبد الله 100 خذ منها 90 وهو بيعطيني 10، أحلتك بالتسعين على عبد الله، يصح هذا ولا ما يصح؟ صح. يصح، ما في مشكلة، لأنه إيش؟ أخذت أنا 90 وعشرة هو له. أحسنت، طريقة المصنف رحمه الله كلها حالة. طيب، هل هناك إشكال لو كانت مؤجلة قال خذ 90 لي عند عبد الله بعد شهر، هل يصح ولا لا؟ الصحيح والله تعالى جوازها على طريقة المصنف رحمه الله يمنع منها، يقول هذه ربا نسي. الصحيح والله تعالى منه إيش؟ جائزة، لأنه كأنه إيش؟ كأني أمهلت باسل شهرا، واضح؟ بدون زيادة. الإشكال ربا النسيئة هو التأجيل مع الزيادة، مع زيادة. إذا لم يكن في زيادة كأني أقرضته، كأني أمهلته، كأني أجلت السداد. النسيئة نعم، هذا الأظهر والله تعالى، إلا إذا اختلف العوضان، صار مثلا ريال بدولار مؤجل ربا نسيئة، ريال بذهب ذهب بفضة مؤجلة، هذه اللي بنسيها، لكن متفق العوض كناقر. أيوة أحسنت. قال قلت لباسل أعطني 100 ريال اللي تبيعي. قال شوف أنا لي عند عبد الله 10 كيلو تمر، خذها من عبد الله، خذ 10 كيلو تمر. أنت موافق تأخذ تمر؟ قلت أنا ما عندي ما نأخذ تمر. هل يجوز هذا ولا لا؟ ها؟ على طريقة المصنف رحمه الله لا يجوز، لأن باسل باع التمر الذي له على غير من هو عليه، علي أنا مقابل 100 ريال، وعلى اللي صححنا يجوز، لأن بيع الدين على غير من هو عليه صحيح، بشرط أن لا يجري بين العوضين ربا. إذا لاحظوا الحوالة عند المصنف الأصل فيها أنها لا تصح. ليش؟ لأنه يقول باسل يبيع الدين الذي له عند عبد الله بالدين الذي عليه، وبيع الدين الذي له على غير من هو عليه لا يصح عنده عند المصنف كما قد قرره في باب السلم، يعني لا يجوز بيع الدين الغير. طيب تقول المصنف طيب الحوالة، قال الحوالة فقط استثناء، فقط الحوالة استثناء. والصحيح والله تعالى أعلم أن بيع الدين على غير من هو عليه جائز، بشرط أن لا يجري بين العوضين ربا النسيئة ولا ربا الفضل. كيف ربا الفضل؟ قلت يا عبد الله يا باسل تعالى نطلق 10 كيلو تمر من تمر كذا، قال أنا لي عند عبد الله 9 كيلو تمر بس إنها جيدة تسوى 10 كيلو حقتك وزيادة، خذها من عبد الله. نقول لا ما يصلح، لأنه كأننا بعنا 10 كيلو تمر بتسعة ولا يصلح، هذا ربا الفضل. قال لي أنا لي عند عبد الله، قلت له أعطني 100 ريال، قال أنا لي عند عبد الله مثلا 30 دولار، خذها من عبد الله. نقول لا يصح، لأنه يجري بين العوضين ربا النسيئة. الجنس يجري بين العوضين ربا النسيئة. نقول قف، أحسنت، لا يصح إلا لو كان عبد الله حاضر في المجلس، نقول نعم يصح، واضح. أما لو ما كان حاضر في المجلس نقول لا يصح لأجل ربا النسيئة. أنا أطلبه 100 ريال، قال خذ اللي لي عند عبد الله 20 دولار، نقول لا يصح لوجود ربا النسيئة إلا لو كان عبد الله محضر 20 دولار في المجلس، يصح، واضح. طيب لو أطلب باسل قلت أعطني 100 ريال، قال أنا لي عند عبد الله 10 كيلو تمر بعد شهر، خذها، على طريقة المصنف لا يصح، والصحيح أنها تصح. ليش؟ لأنها بيع للدين المؤجل على غير من هو عليه بجنس غير جنسه، لا يجري بين العوضين ربا النسيئة ولا ربا الفضل. إذا ما هو المهم عندنا في الحوالة باختصار؟ طريقة المصنف رحمه الله يقول الحوالة على خلاف القياس لا تصح أصلا، لأنها بيع الدين على غير من هو عليه فلا تصح. طيب متى يصححها المصنف؟ يقول لا تصح إلا في هذه الحالة، أن اتفق الدينان جنسا ووصفا ووقتا وقدرا. إذا اتفقت في هذه الأمور فهي تصح على خلاف القياس، لأنه لن باسل في جميع الأحوال باع دينه الذي له عند عبد الله على منصور، ولا يصح هذا أصلا، لأن الأصل عنده أن لا يباع الدين على غير من هو عليه، واضح. نحن قد رجحنا صحة بيع الدين على غير من هو عليه إذا لم يجري بين العوضين ربا النسيئة ولا ربا الفضل. إذن طريقتنا في الحوالة أوسع من طريقة المصنف رحمه الله تعالى. طيب يقول لا تصح إلا على دين مستقر. وش معنى لا تصح إلا على دين مستقر؟ دين قد نشأ، والأمر الثاني مستقر وثابت. طيب يعني مو بعرضة للفسخ. قال ولا يعتبر استقرار المحال به. وش يعني ايش لا يعتبر استقرار المحال فيه؟ لا المحال به لا يعتبر استقرار المحال به. يعني ايش؟ يعني الدين الذي اطلبه انا باسل فاحالني بديني على عبد الله، الدين الذي لي على باسل لا يشترط استقراره، لكن لا يصح منه أن يحيلني إلا على دين مستقر. إذن ما هو المحال به وما هو المحال عليه؟ المحال به الدين الذي لي أنا على باسل، هذا هل يشترط أن يكون مستقر؟ لا ما يشترط. ممكن أقول له يا أخي أعطني دينا، مثلا دين أجرة ثمن مبيع لازال في فقط الخيار، أجرة لم تستقر بعده، أيا كان أقول له أعطني إياها. يقول شوف أنا لي دين على عبد الله، دين مستقر، خذه من عبد الله. أقول خلاص ممتاز يصح. طيب قد يقول قائل كيف أن تحيل بدين غير مستقر على دين مستقر؟ نقول ما في مشكلة، لكن لو أحالني بدين مستقر على شيء غير مستقر عرض الفسق، نقول لا هنا في حال على شيء أدنى. واضح ولا لا؟ إذن قال لا يصح إلا على دين مستقر، ولا يعتبر استقرار المحال به، ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا وقتا وقدرا، ولا يؤثر الفاضل. معناها إيش؟ إنه معناها لو كان الدين الذي لي أكثر أو الذي لباس الأكثر ما ينبغي أنه هذا يكون له إيش تأثير. يعني افترضوا أنه أنا أطلب باسل 100، قال أنا لي 90 عند عبد الله، خذها من عبد الله. بقول خلاص أنا بأخذ من عبد الله 90 وأطلب 110. أطلب وأنا 90 قال لي عند عبد الله 100، فمعنى ذلك أني أخذ من عبد الله 90 والعشر الباقي يدفعها الباسل. واضح هذا ولا لا؟ فالفاضل لا يؤثر، يعني لن يؤثر على هذه المعاملة، لن يؤثر على هذه المعاملة، وإنما يأخذ بقدر الذي له. أحسنت، ما يصح إذا اختلفوا وصفا لا يصح، إذا اختلفوا وقتا لا يصح، إذا اختلفوا قدرا لا يصح. لا أحسنت، إذا حصل اختلاف لا يصح. ليش؟ لأنه أصلا المصنف يمنع باسل أنه يبيع الدين الذي له مطلقا على غير من هو عليه، يعني كونه يبيع على المصنف لا يصح مطلقا. طيب قال حتى الأصل أنه لا يصح حتى لو كان متفق الجنس والقدر والوصف والوقت، قال لا يصح أصلا أن يباع الدين على غير من هو عليه. طيب قلنا الحوالة، قال الحوالة استثناء فقط ويقتصر على الاستثناء. نحن نقول لا، بيع الدين غير من هو عليه أصلا صحيح ما في مشكلة، ولكن المهم أن لا يجري بين العوضين ربا. فلذلك نحن نجوز اختلاف الجنس بشرط أن لا يكون بينهما ربا. واضح ولا لا؟ نعم. قال وإذا صحت الحوالة نقلت الحق من ذمة المحال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. من هو المحيل؟ في أمثلتنا السابقة باسل. ها؟ نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل. لا بس صحيح، وبرئ المحيل. خلاص انتقل الحق من ذمته إلى ذمة المحال عليه، وبرئ باسل اللي هو المحيل يبرأ. طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا رضا المحتال على عمله. يعني كأن المصنف رحمه الله تعالى يرى أن الحوالة عقد يعتبر فيه فقط رضا المحيل باسل. لو جيت أطلب باسل قلت له أعطني 100 ريال، قال أحلتك على عبد الله. قلت يا أخي أنا ما أبغى عبد الله. قال المصنف يقول خلاص ما دام عبد الله ملي غصب عنك يا منصور أنك تروح. عبد الله هناك قال يا أخي أنا ما أبغى تخلي منصور يجي يطلبني، أنا استلفت منك يا باسل ما أسدل لك. قال لا، المصنف يقول لا، غصب عليك يا عبد الله أنك تقبل منصور يطلبك. خلاص باسل ما عدله حق عليك، باع حقه عند منصور. واضح ولا لا؟ نعيد الصورة، أنا أطلب باسل 100 ريال، باسل قال شوف أنا لي 100 عند عبد الله، أطلب المئة اللي تطلبني إياها، 100 أطلبها من عبد الله. واضح؟ هذه حوالة. لو قلت لا أنا ما أبغى، أنا أبغاها منك أنت، فالمصنف يقول إيش؟ لا يعتبر رضاي، نعم إجباري إني أقبل. لو عبد الله قال لا ما أبغى يا أخي، ليش جبت لي منصور؟ منصور مثلا مؤذي في المطالبة، يدق عليه في الصبح والليل والعصر، يا أخي أنا أبغى أسددك أنت. قال المصنف يقول لا، ما يلزم رضا عبد الله ولا رضا، خلاص الحوالة لازمة. لا يعتبر رضا المحال عليه اللي هو عبد الله، ولا يعتبر رضا المحال اللي هو أنا، اللي سماه المصنف المحتال عليه، المحتال على ملي، يعني المحال على ملي. واضح ولا لا؟ إذن كأن المصنف رحمه الله تعالى يرى أن الحوالة عقد إلزامي من طرف واحد. واضح؟ بس بشرط. يقول متى يكون، لو واحد قال لكم، لو أنا رحت قلت للمصنف قلت يا أخي كيف تلزمني بقبول الحوالة وأنا سلفت باسل وهو رجل مليء وعنده ملايين وفلوس وبيسددني، وحالي أنا واحد فقير ما بيسدد، كيف تلزمني بالقبول مثل هذا الظلم؟ واضح ولا لا؟ يقول المصنف إيش؟ أنا ما ألزمك إلا، أنا ما ألزمك بالقبول إلا إذا أحالك على ملي، لكن إذا أحالك على مفلس من حقك أنك ترفض. قلت طيب أحالني هو على ملي، لكني أنا حقيقة أستحي منه جاري وكذا ولا أبغى أطلبه، يا أخي أنا سلفتك أنت وأنت يعني هناك في الحي الثاني، لكن تحيني على جاري، جاري أستحي منه. قال لا هذا ما له عبرة عندي، ما دام أنه ملي ما له عبرة، يجب أنك تقبل حوالة مو بكيفك. لكن لو أنه فقير مماطل لا يبذل المال، لك حق تعترف. واضح كلام المصنف؟ ها؟ طيب يقول المصنف ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا رضا المحتال على ملي، يعني ما دام أنه أحال على ملي لا يعتبر رضا المحال. والصحيح والله تعالى لم أنه يعتبر رضا المحال، يعتبر رضا المحال. ليش؟ لأن الذمم تتفاوت، وإن كان عبد الله ملي لكن قد يكون إيش ملاءة المالية أقل من ملاءة باسل. وأنا صاحب حق، وإن لصاحب الحق مقالا. الأمر الثاني أن الحوالة نوع من البيع، فلذلك يعتبر رضاي بهذا البيع. قد يكون ملاءة عبد الله في نظري أنها أقل من ملاءة باس، فكيف أترك الواحد صاحب الملايين وأروح الواحد صاحب ألوف؟ واضح ولا لا؟ لذلك حقيقة القول برضا المحال قول قوي، بأهمية رضا المحال قول قوي. قد يقول قائل أليس الحديث فيه دلالة على وجوب قبول الحوالة؟ إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع، ألا يدل على وجوب المحاولة؟ نقول إيش؟ فيه دلالة على الإحالة نعم أصل حوالة، لكن لا يدل على وجوب قبولها بدون رضا، بدون رضا المحال. قد يقول المحال لا أني بصبر على باس، واضح ولا لا؟ طيب ليش؟ خصوصا هناك عدد من الاعتبارات التي تهم صاحب الدين. لو أحالني على شخص قريب مني أستحي أطلبه، بقول لا ما أبغى يا أخي، أنا سلفتك أنت ولا سلفت فلان، إذن هناك اعتبار معتبر، شيء معتبر. قد يكون الشخص الذي أحالني عليه مليء لكنه أقل ملاءة، والملاءة تختلف بها الأسعار، كان الشخص مليء جدا يكون السعر عليها أقل، والذمم تتفاوت، فتفاوت الذمم لا يلزمني بقبول الذمة إيه الأدنى لأجل هذا الأمر. طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن كان مفلسا ولم يكن رضي رجع. لو قبلت بالحوالة، لو رحت حوالة ولم أرضى، قال روح إلى فلان، فظهر أنه مفلس، فلي الحق أني أرجع عليه. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن ذمة المحيل لم تبرأ، أن لي الحق الرجوع عليه. إذا متى تبرأ ذمة المحيل؟ إذا أحال على مليء وقبضت منه، أو إذا أحال على مليء برضاي، أو أحال على مفلس برضاي أنا وأنا أعلم. طيب لو أحال على شخص ورضيت به، فظهر أن هذا الشخص إيش ذمته معيبة مفلس، هل لي حق الرجوع ولا لا؟ نقول نفس أحكام العيب، نفس أحكام العيب. إن كان هذا العيب في الذمة ظهر بعد البيع فليس لك حق الرجوع، وإن كان هذا الإفلاس قبل البيع فلك حق إيش، فلك حق الرجوع. واضح هذا ولا لا؟ لو أنه لما أحالني على عبد الله ظهر عبد الله مفلسا، أقول تعال هل الإفلاس هذا العيب حصل بعد الحوالة؟ إذا ما يتلف عليه مالي أنا المحتال. إذا كان من قبل فمعنى ذلك إيش؟ أن هذا العيب كان في الدين قبل أن يبيعه علي، فيكون إيش هذا العيب في الذمة على من؟ على المحيل، على بأس. واضح هذا؟ الإفلاس بعد الحوالة بعد. خلاص، لأنك أنت أعطيتني دين سليم، وقت ما سلمتني سليم، ثم تلف بعدين، زي لو أعطيتني سيارة خربت بعدين. الحوالات ها؟ الحوالة لو بعد ما حال كان سليم مليء ومبادل وأنا قبلت به ورضيت، ثم حصل العيب بعد الحوالة، جائحة لمالي أفلس، خلاص علي أنا يعني قبلت بالدين وهو سليم. لكن لو أثبت أنا قلت لا ترى أنه كان مفلس قبل البيع، فمعنى ذلك أن إيش قبل الحوالة، فمعنى ذلك أن العيب حصل في الذمة قبل العقد، فمعنى ذلك أنه عليك أنت وأنا لي حق الخيار في أن أسترد سلعتي، وهي إيش الدين الذي لي عليك، سدد الدين الذي عليك. واضح؟ نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به فبان البيع باطلا فلا حوالة. طيب الآن أنا بعت على باسل كتابا بمئة ريال، فالآن أطلب إيش؟ مئة ريال. قال: أحلتك بالمئة التي تطلبها ما سلمني إياها. قال: أنت تطلب لي مئة؟ قلت نعم. قال: أحلتك بها على عبد الله، خذها من عبد الله، أنا لي عليه مئة خذها منه. أحالني الآن إيش بثمني مبيعه. واضح ولا لا؟ فبان البيع باطلا تبطل الحوار. البيع الأول بان البيع الأول باطلا، فمعنى ذلك أنها تبطل الحوالة التي بنيت عليه. كيف يعني؟ مثلا أنا بعت كتاب بمئة ريال، قلت سلمني المئة ريال، قال خذها من عبد الله حوالة، حالتك على عبد الله، قلت قبل لا أخذ فلوسي من عبد الله، وش صار؟ الكتاب هذا مثلا بان مغصوبا، بطل البيع، مو بلي، بطل البيع. فالآن بطلت تلقائيا إيش؟ الحوالة بثمن البيع، الحوالة بثمن البيع التي له على الدين بطل، بطلت. لماذا؟ لأنه أصلا الدين إيش؟ الدين الذي كان لي عليه وأحالني به إيش؟ بطل. واضح ولا لا؟ طيب إذا قال أنا أطلب 100 ريال سلف، فقال شوف باسل، قال أنا بعت كتاب على عبد الله وأنا أطلب عبد الله 100 ريال، أنا أطلب عبد الله 100 ريال، فقلت يا باسل رد لي السلف 100 ريال، قال تدري أنا لي ثمن مبيع لأني بعت كتاب على عبد الله وأطلب 100 ريال، أنا أحلتك على ثمن المبيع، مو بأحلتك بثمن المبيع، أحلتك على ثمن المبيع. واضح الفكرة؟ ها؟ مو بأحلتك بثمن المبيع، أحلتك على ثمن المبيع. في يوم رحت لعبد الله أطلب 100 ريال، قال حقيقة الكتاب اللي باعني باسل طلع مغصوب. فهل لي الحق أقول يا أخي سددني وبعدين تطلب باسل؟ يقول لا ما بسدني خلاص، فلا حوالة. لماذا؟ لأنني أحلت على دين، لأنه أحالني على دين إيش؟ بطل وسقط. واضح ولا لا؟ طيب قال إذا فسخ البيع ولم تبطل فلا حوالة. كيف؟ لو أن البيع لم يبن باطلا، لم يتبين أنه باطل، وإنما تبين أنه صحيح، ولكنهم تراضيا على الفسخ، تراضيا على الفسخ. كيف يعني؟ بعت كتاب بمئة ريال، أنا أطلب 100 ريال الآن، قال أحلتك بدينك على عبد الله، قبل لا أروح لعبد الله أتوقع أنه قال يا أخي حقيقة تبين لي الكتاب هذا مو بالكتاب اللي يحتاجه، فأنا أرجو أنك تقيلني. فقلت خلاص إذن أقلتك. الآن أنا لم الفلوس اللي قبضتها من عبد الله بمقتضى الحوالة، هل تبطل الحوالة؟ يجب أن أردها لعبد الله؟ ها؟ لا لا تبطل. ليش؟ لأن ثمن البيع قبض على وجه صحيح، فيلزمني أني أرد له. ما نقول تبطل الحوالة أروح أرد لعبد الله، فأرد لك أنت ثمن البيع. واضح ولا لا؟ يعني لما أن البيع، لو كان البيع قد بطل نقول بطلت الحوالة، لكن ما دام البيع قد فسخ نقول الحوالة صحيحة وأنا يجب علي رد الثمن، يجب علينا التردد في هذه المسألة. ولهما أن يحيلا. الآن أنا لي افترض أني ما قبضت الثمن الذي لي عند عبد الله باقي، فلما جاء قال يا أخي اسمح لي في البيع، قلت خلاص سمحت لك فيها، هذه معقدة شوي، قلت سمحت لك فيها، قال جدي يلا رد لي الثمن 100 ريال، قلت أنا أحيلك على من أحلتني عليه، أنا أحيلك على عبد الله، خذ منه، ما هو بلي عند عبد الله، ما هو بلي أنا 100 ريال عند عبد الله، خلاص أنا أحيلك على عبد الله، خذ منه. كأنها نوع إيش؟ يعني يقول أقول له أنا باقي ما قبضت من عبد الله، خذ من عبد الله. ما تطلبني الآن 100؟ أنا كنت أطلبك 100 أول صح؟ حق ثمن البيع الذي صح، فأنت أحلتني بثمن البيع على من؟ على عبد الله 100 ريال. البيع صحيح، فبالتالي لا تبطل هذه الحوالة، فمعناته أن عبد الله 100 ريال مدين بها لمن؟ لي أنا منصور صح؟ رضينا بفسخ البيع عن تراض بدون بطلان للبيع الذي تبطل به، فسخ البيع عن تراض. فلما فسخ البيع عن تراض قلت له شوف يا أخي كريم، لأن نحن فسخ البيع وأنت تطالبني ب100 صح ولا لا؟ قال نعم. ما له حق يقول ترى خلاص بطلت الحوالة والفلوس اللي كنت تبغاها من عبد الله ترى خلاص أنا بأخذها منه. لا أقول له لا أصبر، أنا اللي لازم أوافق، خلص فلوس عبد الله انتقلت لي أنا، ما عندك علاقة بها، أنا لي الحق أن يعطيك من جيبي ولي الحق أن يحيلك. ليش؟ لأن الحوالة صحيحة وقد انتقل بها الدين، فالآن أقول سوف أحيلك على عبد الله فيقبل الحوالة فيذهب إلى عبد الله ويأخذ منه، ولو ما أحلته وأنا سددته أسدده وتصير فلوس عبد الله تبقى لي أنا. إذن هذا مراد المصنف رحمه الله تعالى بأنه فسخ البيع لا يبطل الحوالة بخلاف بطلان البيع. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.